بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ نعم. أي نعم، لابد من إضافة النعمة للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى وشكر النعم. طيب، ليقول أن هذا لي، هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل وغيره. فيه مسائل، نعم، تفسير الآية، نعم، وغيره، نعم، وأنا محقوق به، نعم. ما في هذه الآية، ما في هذه القصة. طيب، انتهت المسائل، نعم. إذن كل واحد يعطينا فائدة من الحديث. ها يا شيخ، خلونا نختار. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقص علينا قصص التي كانت في الأمم السابقة، ليس من باب القصص ولكن من باب العبرة والاتعاظ. فوائد الحديث، القصة، الحديث أن الإرث كان موجود في الأمم السابقة. نعم، أي نعم، لابد من التعلق بالله سبحانه وتعالى قبل أن تأتي النعمة، وهذه هي كانت حال الأعمى بخلاف صاحبي. نعم، أن النعمة ابتلاء، وقلنا في موضعين الشاهد يعني، فأراد الله أن يبتليهم، وفي آخر الحديث قال: فإن ابتليته. نعم، ما أسمع. فضيلة الزهد، وأن يجر إلا ما تحمد عقباه. نعم، أي نعم، الأعمى أولا قبل أن تأتي النعمة كان متعلق بالله وطلب من الله سبحانه وتعالى وقطع كل علاقة مع الخلق، والثاني عندما جاءت النعمة قام بالشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والجوارح. نعم، نعم، أن النعمة ابتلاء تحتاج إلى الشكر، هذا هو الشاهد. نعم، إثبات صفة الإرادة في أول الحديث، وإثبات صفة الرضا والسخط. وقلنا أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رضا حقيقي يليق بجلاله عظمته لا ماثل رضا المخلوقين، ويرضى الله سبحانه وتعالى عن العمل ويرضى عن العامل. رضا الله سبحانه وتعالى عن العامل دليله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضا عن العمل إن الله يرضى لكم أن تعبدوا. وأهل السنة يثبتون الرضا ويثبتون مقتضى الرضا الثواب، كما أنهم يثبتون الغضب والسخط والمقت، ويثبتون مقتضى السخط والمقت والغضب العقاب. طيب، نعم، نعم، ما أسمع. أي نعم، فيه نبل الرواة، حيث أنهم عندما شك في هذه اللفظة هل هي يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، قال: شك إسحاق الإبل أو البقر. نعم، هل دعاء الملائكة مستجاب؟ قال مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم. أن الملائكة تشكلون على شكل بني آدم، ولكن هذا ليس إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. أن الصحبة تطلق على مطلق المشاكلة، وأن هذه القصة يعني هؤلاء كان يعني عرفوا وعرفت عنهم هذه القصة غيره. نعم. نعم، بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على إبراء الأبرص والأقرع والأعمى. نعم نعم، الأخذ بالأسباب. طيب نعم، أن لا يلزم الإنسان الرضا بالقضاء، ولا يلزم الرضا بالمقضي، لأنه أراد طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا المرض. نعم، يقول أن يعني يتمثل الإنسان بشيء ليس فيه. نعم، جواز الدعاء المعلق وفيه التنزل مع الخصم بما لا يقر به، قال إن كنت كاذبا فسارك الله لما كنت. أي نعم، أنه الأعمى شكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح، وقلنا أيضا فيه التذكير قد يكون بالقول وقد يكون بالهيئة، لأنه جاء في هيئته وفي صورته. نعم، فيه. أي نعم. طيب هذا هو، أنه قلنا أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. نعم، بركة الله لا نهاية لها. نعم، وجود الأرث في الأمم السابقة. نعم نعم، أي نعم، أنه شكر النعمة وكذا. نعم، لو قال وبك كان هذا نوع من الشرك، لكن ثم تقتضي الترتيب مع التراخي. طيب بسم الله. طيب نعم، أمس شرحنا الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة. النفس الواحدة، نعم، أننا خلقنا من، نعم، الله سبحانه وتعالى أعلمنا بأول خلق الإنسان، وهذا أمر يعني عليه معتقد الأمة، صحيح، وعليه إجماع الأمة، ولا يمكن أن نتغير عن هذا، أن أول خلق الإنسان من آدم، وآدم من تراب، وهذا الذي يعني يقوله يعني داروين وغيره من هؤلاء، قال يعني هذا كفر وضلال، ولا يمكن أن إنسان يعتقد أن أول خلقه قرد إلا يكون هذا هو، نسأل الله السلام العافية، قرد. طيب، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا بأول نشأة الإنسان، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة قلنا آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها، فيها قولان، إما أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، أو اختار الشيخ الأمين أن الإنسي لا يمكن يتزوج إلا بإنسية. طيب، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ثم قال سبحانه وتعالى ليسكن إليها، السكون إما سكون شهوة أو سكون مودة ورحمة، والصحيح نعم أن يصح الجمع بين الاثنين. طيب، ليسكن إليها، وقلنا لا يمكن أن الشهوة تسكن إلا بما أباح الله سبحانه وتعالى. طيب، ليسكن إليها، ثم قال سبحانه وتعالى فلما تغشاها، أي جامعها، وقلنا هذا فيه أن ما جاء في الكتاب والسنة كل ما جاء في الكتاب والسنة كناية عما استقبح ذكره، ولا يمكن أن يكون في الكتاب والسنة ذكر ما استقبح ذكره أو أشياء تثير الغرائز وتثير الشهوة. طيب، وهذا قلنا احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على بعض الناس الذين يعني يذكرون بعض القصص وكذا، وقال أن الإنسان إذا ذكر له طعام اشتهاه وتاقت إليه نفسه، فكيف يذكر له الطرب والنساء والفجور والمجون وكذا. قال قد أن يكون هذا الواعظ في سورة الوعظ يؤدي إلى إثارة الشهوة. إذا عندك إشكال في مسألة أو كذا اخلو بالعالم واذكر له هذه المسألة، أما أنك تأتي بين الشباب ويستمع إليك ناس وتقول يعني عندنا في بلادنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قال قد يسمع هذا وتكون أنت السبب في دلالة هذا على أماكن المنكر. وإحنا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم وحرق مسجد ضرار، وكان يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يحول هذا المسجد إلى مسجد أسس على التقوى، يجعل فيه رجل من الصحابة ويطرد من في هذا المسجد من المنافقين، لكن حتى لا تثار هذه الأمور الشركية. طيب، قال إذن لا يمكن أن نعظ الناس بأكثر مما جاء في الكتاب والسنة، وقال بعض العلماء من لم يتعظ بالكتاب والسنة لا يتعظ بغيرهما. طيب، فلما ترشاها قال حملت حملا خفيفا، يعني قلنا في أول الحمل يكون الحمل خفيف، فمرت به من غير إعياء ولا تعب. فلما أثقلت أي في آخر الحمل، يعني ثقل الوزن لها، دعوا الله ربهما. نعم، جمع بين الربوبية والألوهية، لأن الدعاء يتعلق به جانبان، جانب ربوبية وجانب ألوهية، من حيث أن الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الولد والرزق لا يطلب إلا من الله، هذا متعلق بالربوبية، والعبد لابد يفتقر إلى الخالق سبحانه وتعالى، وتوكل الحي الذي لا يموت. طيب، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، في ماذا؟ الصلاح هنا يطلب أن يكون ولد صالح، في ماذا؟ في ماذا؟ إما في الخلقة أو في الخلق، ويصح الجمع بينهما. لئن أتيتنا صالحا، وقلنا هذا فيه إشارة إلى ما يرجح شيخ الإسلام رحمه الله من تحريم النذر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وأن الإنسان دائما يتمنى، وإذا حصل له ما تمنى لا يفي بما وعد، صحيح؟ لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، وأكدوا هذا الكلام. فلما أتاهما صالح حصل المطلوب، كان الأصل أن يقوموا بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. قال جعل له شركاء، قلنا جعل له شركاء فيها ثلاث أقوال، وهي الأول أنه قال أن الذي جاء بهذا الولد هو الولي الفلاني، وهذا شرك أكبر. الثاني أضافوا النعمة إلى سبب ولم يقوموا بشكر المنعم المتفضل، وقالوا أن أضافوا قالوا أن سلم هذا الولد يعني أن الطبيب حاذق أو الممرضة أو القابلة أو كذا، وهذا نوع من الشرك الأصغر. الثالث شرك في الألوهية، أن يقدم محبة الولد على محبة الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى فتعالى الله عما يشركون، تعالى نعم، وقلنا أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات، وقال الله سبحانه وتعالى عما يشركون ولم يقل عما يشركان، وهذا فيه ما يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن هذا الآية في ذرية آدم وليست في آدم عليه الصلاة والسلام وحواء، وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب قول الله تعالى: فلما أتاهما صالحا. وهذا فيه، قلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف عامل غيره ويشرك به. وإذا كان هذا كثير في الكتاب والسنة، قلنا لابد أن يكرره الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. الله سبحانه وتعالى قال: وقليل من عبادي الشكور. وشرحنا هذه الآية، وأن هبة الله للرجل، قال: البنت السوية من النعم. وأن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم العبد بولد، والولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى، قال: الأصل أن يقوم بشكر المنعم المتفضل. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا، أي أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم، كعبد الكعبة وعبد الشمس وعبد الرسول وعبد الحسين وغيره. نعم، حاشا، حاشا يعني هذا استثناء، يعني إلا عبد المطلب، لم يتفقوا على عبد المطلب. إذن التسمي بعبد المطلب فيه اختلاف بين العلماء، هل يصح التسمي بعبد المطلب أم لا؟ المسألة هذه فيها قولان. القول الأول أنه يصح التسمي بعبد المطلب. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا القول الأول، وهو قول مرجوح والله أعلم. والقول الراجح أنه لا يصح التعبيد لغير الله، سواء كان بعبد المطلب أو بعبد الشمس أو بعبد الكعبة أو عبد الحسين أو عبد الرسول وكذا. قال: ونرد على من قال بجواز التسمي بعبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نرد أولا على ما تقدم معنا، أن عندنا نصوص محكمة، نصوص متشابهة، اعتبر هذا أنه من الأحاديث المتشابهة. ونقول: عندنا نصوص محكمة أنه لا يصح التعبيد لغير الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الصحابة عندما كان، قال مثاله عبد الرحمن بن عوف، قال اسمه عبد الكعبة وكذا، فغير له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم إلى عبد الرحمن. هذا الأول، أن هذا اعتبره من النصوص المتشابهة وعندنا نصوص محكمة. الثاني قال: أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا من باب الإخبار، والكلام في باب الإنشاء وباب التسمي. الثالث أن هذا عرف به النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد الله، ما عرفوا أحد، لأنه معروف بابن عبد المطلب. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أحد من الصحابة بهذا الاسم عبد المطلب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أحد على التسمي بعبد المطلب. الخامس قال: أن هذا عبد المطلب ليس باسم، وإنما هو لقب، والعبد هنا معناه عبودية الرق. عبد المطلب اسمه شيبة الحمد. شيبة الحمد، النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم تزوج من بني النجار، وولد له شيبة الحمد. فعندما ولد هذا شيبة الحمد، بقي في المدينة على ما كان يصنع أهل مكة من أنهم يسترضعوا الأولاد خارج مكة، لأن مكة يأتيها الحجاج والمعتمرين وكذا، وتكون بلد يعني فيها شيء من الوباء وكذا، وحتى يعني يقول أنه يعتاد اللغة العربية ويقوى في الجسد. فنشأ شيبة الحمد في المدينة عند أخواله من بني النجار، وجاء المطلب جاء المطلب إلى المدينة حتى يأخذ ابن أخيه، فعندما أخذ ابن أخيه وأردف خلفه وصل إلى مكة، عندما وصل إلى مكة تغير لون شيبة الحمد، فسأل الناس قالوا من هذا؟ قالوا هذا عبد. قالوا عبد لمن؟ قال عبد للمطلب. إذن هذا لقب، والقصد في العبودية هنا عبودية الرق. بعد هذا قال الأمر السادس أن الأسماء الأصل أننا نعبد الأولاد لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم. وقال أن عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا، يقول شيخ الإسلام أنه كانوا في الجاهلية يعبدون الأولاد ويعبدون أنفسهم لمن؟ لآلهتهم، عبد الشمس وعبد الكعبة وعبد في عصر الحاضر عبد الحسين وعبد الرسول وكذا. نعم، والله أعلم. نعم، إذن بهذا كل يزول الإشكال الذي يعني يورد من يقول بجواز التسمي بعبد المطلب. نعم. وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت. أولا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يثبت فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن حزم رحمه الله قال إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة، ولم يثبت شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني قال أنه في الأثر أنه قال لأجعلن له كذا، قال لا يمكن أن يصدق آدم عليه الصلاة والسلام هذا، لأنه هذا شرك في الربوبية. ثم أن الأنبياء اتفقوا على عصمة الأنبياء من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر، ومن جوز وقوع أحد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر فقد كفر وأشرك. ثم قال أن الناس يأتون آدم يوم القيامة ويعتذر بأكل من الشجرة عليه الصلاة والسلام، ولو كان عنده خطيئة غير هذه لذكرها يوم القيامة. وقال أيضا أن حال آدم عليه الصلاة والسلام أن يتوب أو يموت على الشرك، وقلنا هذا ما يمكن يقال هذا في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وإلا وقعنا في الكفر والشرك. أو يتوب، قال لم تذكر هذه التوبة في الكتاب والسنة. ثم قال على ما تقدم معنا فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل عما يشركان. وقال بعد هذا سوف يأتي معنا إن شاء الله في قراءة الأثر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. نعم، هذا الأمر السابع في الرد على هذه القصة، أنه هذا يقول الكلام لا يقول من يريد الإغواء، وأن الأصل أن الشيطان يلبس على بني آدم، والله سبحانه وتعالى قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذن الشيطان يترصد لك من كل مكان، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، بقي مكان واحد يقول ما يمكن يأتيك الشيطان منه، وهو من فوق، تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى يعصمك الله سبحانه وتعالى من الشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم. طيب. نعم. فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. بعض العلماء يقول لو لم يأتي في القرآن ما بدر من آدم عليه الصلاة والسلام لكان يعني لا نستطيع أن نتكلم بشيء في آدم عليه الصلاة والسلام، وطالما أن هذا الأمر الخطيئة والتوبة من هذا الخطيئة ذكرت في الكتاب فالأصل أن نقف عندما جاء به القرآن. وإحنا تقدم معنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن نمسك ألسنتنا من الوقيعة في الصحابة، فما بالك بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، فهذا الأمر مهم جدا. نعم. فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل. نعم، في رواية قرن وفي رواية قرني. نعم، أيل قال هو الوعل، يعني يقال أنه تيس الجبل. نعم، الذكر من الوعل. نعم، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما. وتقدم معنا أن الشيطان يخوف بني آدم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، ومن التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم، وهذا تقدم معنا في باب الخوف. نعم، أنه دائما الشيطان يخوف بني آدم وينهاهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، مثلا قال لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث. سمياه عبد الحارث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء حارث وهمام. كان إبليس معروف عند الملائكة بالنسم حارث، وهو أراد بهذه التسمية أن يسميها عبد الحارث، يعني عبد للشيطان. إذن من أسماء الشيطان عبد الحارث، لكن ليس معنى هذا أنه لا يصح التسمي بحارث، فهو أراد أن يجعلوه عبد للحارث، أي حارث يعني الشيطان. مثاله الآن عندما يقول عبد الحسين، هل أراد كل حسين أم حسين محدد؟ وهكذا هنا في القصة، يعني أراد الشيطان منهما أن يسميا عبد للشيطان. نعم، فأبيا أن يطيعه. نعم، إذن هذا فيه يعني أيضا تحريم التسمي بعبد الحارث وعبد الحسين وعبد الرضا وعبد النبي وعبد كعب وعبد الكعبة وعبد شمس وكذا. نعم، فخرج ميتا. فخرج ميتا، وقال فيه تنبيه أيضا أنه بعض الناس يعني يموت له الأولاد، كل ما يأتي ولد يموت، فيرشد بعض العوام وكذا يقول تسمي باسم يعني ليس له معنى، أو اسم يعني قبيح، لأنه بهذا التسمية يبقى هذا الولد. هذا اعتقاد باطل ولا يصح أبدا، فيسميه أحيانا يسميه بأسماء الشياطين وهو لا يدري المسكين. نعم، والله سبحانه وتعالى لم يجعل يعني هذا التسمي سبب لا حسا ولا شرعا. نعم، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. نعم، وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم، هذا الأمر واضح، يقول احنا رددنا على هذا الأثر، وذكرنا ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أمور سبعة في أن هذا الأثر ضعيف ولا يصح. قال اعتبر أن هذا الأثر صحيح، وعليه يعني بعض المفسرين وكذا وبعض السلف، قال إذا اعتبرنا أن هذا الأثر صحيح يكون شرك في الطاعة لا شرك في العبادة. مفهوم؟ إن قلنا أن الأثر هذا الصحيح يكون شرك في الطاعة لا شرك في العبادة. مثاله يخرج هذا الطالب مثلا من المسجد وينظر إلى مرأة مثلا، طاع لمن للشيطان، صحيح؟ نعم، هل يعد الآن هو مشرك؟ لا، إذن هنا شرك في الطاعة لا شرك في العبادة. وإحنا تقدم معنا أن عندنا صغائر وكبائر وشرك أكبر وشرك أصغر، لكن قال المعصية من حيث هي معصية هي في الحقيقة نوع من الشرك لأنها طاعة للشيطان، لكن عندنا صغائر ثم كبائر ثم شرك أكبر ثم شرك أصغر. قال إن صحت القصة نحملها على الشرك في الطاعة للشرك في العبادة، وبهذا يزول كل إشكال بإذن الله. نعم. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا، قال أشفقا ألا يكون إنسانا. نعم، يكون مثلا قال جني أو حيوان أو كذا. نعم. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. نعم، نراجع إذن هذا الباب الأول ثم نأخذ إن شاء الله الباب الثاني. نعم، ماذا أخذنا في هذا الباب؟ نعم، هل قال أنه قال حاشا يعني إلا عبد المطلب لم يتفقوا عليه ولم يجمعوا على تحريم التسمي بعبد المطلب، فالمسألة فيها قولان: القول الأول جواز التسمي بعبد المطلب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي لا كذب ابن عبد المطلب. القول الثاني تحريم التسمي بعبد المطلب، واستدل من يقول بهذا القول بأمور: الأول أن هذا من المتشابه عند النصوص محكم أنه لا يصح تعبيد الأولاد لغير الله. الثاني أن هذا من باب الإخبار والكلام في باب الإنشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أحد بهذا الاسم أو يقر بالتسمية، وأن هذا لقب، والعبودية هنا عبودية الرق. ثم نعم لم يقر أو يسمي أحد بهذا الاسم غيره. نعم، أن نعرف بهذا. أي نعم. السادس نسينا، يعني يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهو قال عليه الصلاة والسلام إنما بنو عبد مناف، ولم يقل أحد من العلماء بجواز التسمي بعبد مناف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذه اللفظة. صحيح. يعني هذه أمور ستة كلها تكون يعني فيها الرد على من يقول بجواز التسمي بعبد المطلب. نعم غيره. نعم نعم، غير أسماء الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف وقال أبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. نعم، أن الشيطان يخوف بني آدم، والأصل أن نقدم خوفنا من الله سبحانه وتعالى كل أحد. وتقدم معنا كلام ابن القيم أن كل من خاف قدم مخافة أحد على مخافة الله خوفه الله سبحانه وتعالى به، وكان الجزاء من جنس العمل. نعم. طيب، هذا في الرد. غيره. نعم، قلنا الأوجه التي تكون بها هذا القصة يعني باطلة وضعيفة. نعم، أوجه سبعة. الأول أن لم يثبت في هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنها ابن حزم رحمه الله أن رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الثاني أي نعم، أن هذا لا يقول من يريد الإغواء. الثالث يا شيخ أكرم، أي نعم، أن لو كان هناك يعني عند آدم عليه الصلاة والسلام خطيئة لذكرها يوم القيامة في حديث الشفاعة، أي قال يشركون ولم يقل يشركان. أن آدم عليه الصلاة والسلام إما أن يكون حاله أن يتوب أو يموت على هذا، وقال هذا لم تذكر له التوبة، وأنه لا يمكن أن يقول أحد أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ماتوا على الشرك. ثم أن العلماء اتفقوا على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومين من الوقوع في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. أي أي نعم، إذا كان أهل السنة والجماعة قال يمسك الألسن عن الأمور التي حدثت بين الصحابة، فما بالك في الأمور التي جاءت عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا بعد يبقى معنا قال لأجعلن له، وهذا قال يعني شرك في الربوبية. نعم نعم أني صاحبكم، وهذا قال لا يقول من يريد الإغواء. وإن صحت القصة يكون شرك في الطاعة لا شرك في العباد. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية فيها مباحث. أولا ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى لله، لكن في الآية قدم المعمول على العامل، وتقديم المعمول على العامل يدل على الحصر، يعني لله لا لغيره. ولله واللام للاختصاص. الأسماء تقدمت معنا إما من السمو أو من السمة، الحسنى البالغة في الحسن غايتها وأكملها، والحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا أضيف إليه غيره كان حسن على حسن. فالحي حسن وكمال، كمال ذاتي، والقيوم حسن وكمال، كمال سلطاني، وإذا انضم الحي إلى القيوم كان حسن على حسن. طيب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه قال ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة أن تتعبد لله بمقتضى الأسماء، غفور تتعرض لأسباب المغفرة، سميع تحرص أن الله سبحانه وتعالى ما يسمع منك إلا ما يرضى. دعاء مسألة تقدم بين يدي السؤال الاسم المناسب لهذا السؤال، تقول يا غفور اغفر لي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهكذا. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لو قال يا شديد العقاب اغفر لي كان بهذا القول مستهزئ، وقد يقع في الكفر الأكبر مخرج من الملة. إذن الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. إذن أمر الله سبحانه وتعالى بدعائه بأسمائه الحسنى، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب وذروا، اتركوا، وذروا الذين يلحدون، قال يشركون أو يدخلون فيها ما ليس منها. طيب والإلحاد قال في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر. وفي الأسماء والصفات الإلحاد قال هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. والإلحاد قال ينقسم إلى قسمين: إلحاد في الأسماء والصفات، وإلحاد في الآيات. الإلحاد ينقسم إلى قسمين: إلحاد في الأسماء والصفات، وإلحاد في الآيات. تقدم معنا أن الآية آيات الله سبحانه وتعالى شرعية وكونية. إلحاد في الآيات الشرعية يقول مثلا أن القرآن مخلوق، هذا إلحاد في الآيات الشرعية. إلحاد في الآيات الكونية يقول أن الطبيعة تخلق الأشياء. إذن انتهينا من القسم الأول من أقسام الإلحاد، الإلحاد في الآيات. يبقى معنا الإلحاد في الأسماء والصفات، وهذا مبحثنا هنا. الإلحاد في الأسماء والصفات قال ينقسم إما إلى أربعة أقسام أو إلى خمسة أقسام، والتفصيل أحسن إلى خمسة أقسام. الأول أن ينكر الأسماء كلها كما هو حال جهمية، أو ينكر بعض الأسماء، إذن هذا القسم الأول من أقسام الإلحاد. الثاني أن يثبت الاسم وينكر الصفة، يقول سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. الثالث أن يجعلها دالة على التمثيل. والرابع أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام، وهذا تقدم معنا في تفسير قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، ومناه من اسم الله المنان، وهذا سوف يأتي معنا الآن. طيب الخامس أن يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. مثاله قالوا عن الله أنه ثالث ثلاثة وعلة فاعلة وقادر على الاختراع. إذن الإلحاد ينقسم إلى قسمين: إلحاد في الأسماء والصفات، وإلحاد في الآيات. إلحاد في الآيات شرعية وكونية، والإلحاد في الأسماء والصفات أن ينكر الأسماء كلها وبعضها، يثبت الاسم وينكر الصفة، يجعلها دلع التمثيل، يشتق منها أسماء للأصنام، يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أمر الله سبحانه وتعالى بدعاء بأسمائه الحسنى، وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى قلنا، والحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا أضيف إليه غيره كان حسن على حسن. فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. وذروا اتركوا يلحدون يشركون يدخلون فيها ما ليس منها، وأخذنا تعريف الإلحاد لغة وشرعا وأنواع الإلحاد. سيجزون ما كانوا يعملون، توعدهم الله سبحانه وتعالى، وهذا وعيد من ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الباب فيه رد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية، وأن هذا من أنواع الأقل من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذا تعدي على التوحيد. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه يلحدون في أسمائه يشركون. نعم، هذا نوع. نعم، يلحدون يشركون. نعم. وعنه سموا اللات من الإله، أن يشتقوا يجعلوا أسماء للأصنام يشتقوها من أسماء الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومناء من اسم الله المنان. نعم. وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. وعن الأعمش، وهذا قلنا أنه فيه تفسير بالمثال، يعني ليس الإلحاد محصور في هذا، بل ذكرنا خمسة أنواع للإلحاد. نعم. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أي يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. وتقدم معنا أن الأسماء والصفات توقفية، توقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا مجال للعقل ولا الاجتهاد. نعم، قال لا تجاوز القرآن والحديث، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، انتهى، الحمد لله. طيب، نراجع ما أخذنا، وغدا إن شاء الله نأخذ باب لا يقال السلام على الله، وباب لا يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت. نعم. نعم الشيخ. ولله، نعم، ولله اللام للاختصاص والاستحقاق لا لغيره، وتقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر، يعني لله لا لغيره. وإذا تقدم المعمول على العامل دل على الحصر. الأسماء الاسم إما مشتق من السمو أو من السماء. الحسنى البالغة في الحسن غاية وأكمله، والحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا أضيف إليه غيره كان حسن على حسن، ولا تقول حسن جديد، انتبه. طيب، فادعوه بها. إذن أمر الله سبحانه وتعالى بدعاء بأسمائه، ودعاء الله سبحانه وتعالى تقدم معنا ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. كيف ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه دعاء عبادة؟ نعم، من يقول لي؟ نعم نعم نعم، قال أن يتعبد لله بمقتضى الاسم. غفور يتعرض أسباب المغفرة، رحيم يتعرض أسباب الرحمة. والثاني دعاء مسألة، أن يقدم بين يدي السؤال الاسم المناسب، يقول نعم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. وإن قال، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إن قال يا شديد العقاب اغفر لي، قد يكفر بهذا القول، إن هذا نوع من الاستهزاء. فادعوه بها وذروا، أي اتركوا. يلحدون يشركون ويدخلون فيها ما ليس منها، والإلحاد الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. طيب، الإلحاد ينقسم إلى: الأول إلحاد في الأسماء والصفات، والثاني إلحاد في الآيات. الإلحاد في الآيات ينقسم إلى قسمين: